الذين يستغرق في الأرض نجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض. يعني فالحديث كله في هذا السياق. نعم. على في الأرض أي تكبر وطغى شيعا أي فراقا مختلفين، فجعل فرعون وقبط ملوكا وبني إسرائيل قداما لهم وهم الطائفة الذين استضعفهم وأراد الله أن يمن عليهم ويجعلهم أئمة أي ولاة في الأرض ويورثهم أرض فرعون وقومه. وهامان هو وزير فرعون. وأوحينا إلى أم موسى اختلف هل كان هذا الوحي بإلهام أو منام أو كلام بواسطة ملك، وهذا أظهر لثقتها بما وحي إليها وامتثالها بما أمرت به. فإذا خفت عليه أي إذا خفت عليه أن يذبحه فرعون، لأنه كان يذبح أبناء بني إسرائيل لما أخبره الكهان أن أهلاكه على يد غلام منهم، فالتقطه آل فرعون. الالتقاط اللقاء من غير قصد. روي أن آسية امرأة فرعون رأت التابوت في البحر. من اللطائف أنها قالوا أن هذه الآية جمعت أمرين وبشارتين، أمرين ونهيين وبشارتين. وحينا إلى أم موسى أن أرضعي، هذا واحد. فإذا خفت عليه فألقي، هذا أمر الثاني في اليم. ولا تخافي نهي، ولا تحزني نهي الثاني. إن ردها إليك المشارة الأولى وجعلهم المرسلين المشارة الثانية. فهي من نوادر الآيات اللي جمعت هذا يعني أمرين ونهيين وبشارتين. نعم. فالتقطوا على فرعون. الالتقاط اللقاء من غير قصد. روي أن آسيا امرأة فرعون رأت التابوت في البحر وهو النيل، فأمرت أن يساق لها، ففتحت فوجدت فيه صبيا فأحبت وقالت لفرعون هذا قرة عين لي ولك ليكون لهم عدوا. اللام لام العاقبة وتسمى أيضا لام الصيرورة. لام العاقبة التي لا تكون للتعليل إنما تكون لأن يكون عاقبة الأمر. يعني آل فرعون لم يلتقطوه ليكون لهم عدوا، لم يلتقطوه لأن يكون لهم، إنما التقطوه لأن يكون لهم أنسا، لكنه عاقبة أمره سيكون لهم عدوا. فذلك سمى العلماء لام العاقبة ولام الصيرورة. نعم. لا تقتلوه. روي أن فرعون هم بذبحه إذ توسم أنه من بني إسرائيل، فقالت امرأته لا تقتلوه وهم لا يشعرون، أي لا يشعرون أن هلاكهم يكون على يديه، والضمير الفاعل لفرعون وقومه. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا أي ذاهلا لا عقل معها، وقيل فارغا من الصبر، وقيل فارغا من كل شيء إلا من هم موسى، وقيل فارغا من وعد الله أي نسيت ما وحي إليها، وقيل فارغا من الحزن إذ لم يغرق، وهذا بعيد لما بعده، لما بعده. وقرئ فزعا بالزاي من الفزع. إن كادت لتبدي به أي تظهر أي تظهر أمره. وفي الحديث كادت أم موسى أن تقول وابناه وتخرج صائحة على وجهها. ربطنا على قلبها أي رزقناها الصبر لتكون من المؤمنين أي من المصدقين بالوعد الذي وعدها الله. قالت لأخته قصيه أي تبعيه والقص. دل بعض العلماء من هذه على أن لولا تؤثر على ما قبلها لا كما زعم البعض. يعني بعض العلماء في تفسير سورة يوسف في قوله تعالى ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، قال أن الوقوف على همة به ثم وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، يعني لولا أن رأى برهان ربه هم بها، فبالتالي هو ما هم، يعني هو إنكار للهم، لكن حصل تقديم وتأخير في الآية. فرد عليه بعض اللغويين وقال أن خبر لولا لا يتقدم عليه، فإذا تقدم أصبحت غير مؤثرة به، فتصبح وهم بها لولا أن رأى برهان ربه هم بها الهم واقع ولولا لا تؤثر. فرد عليه من قال بتأثير ذلك بهذه الآية التي معنا إن كادت لتبدي به لولا ربطنا على قلبه، وهي ما أبدت، واضح؟ فدل على أن لولا تؤثر على ما قبله. فردوا عليهم اللغويين أيضا مرة أخرى قالوا إنما أفادت النفي من كاد لا من لولا. قالوا إن قوله تعالى لولا أن هدانا الله أشري قبلها الآية قبلها وما كنا لنهتدي لولا أن هدى الله ليس فيها كادة وأثرت فانتصر هؤلاء يعني الفاخرة الذين يرون جواز تقدم خبر لولا عليها وتأثيره، وبالتالي هم بها لولا رأى برهان ربك يصح يصح أنه مهم يعني، وهذا وجه أحد الأوجه. بس دكتور بالنسبة لغير القرآنيين والمفسرين والناس المتخصصة أهلا نفهمها أنه مهم بيها. طيب هذا المشهور هذا المشهور في الألفاظ. نعم مثلا بالنسبة للأمة وحلها لا وحي الهام. نعم اتفق المفسرون على هذا أنه وحي الهام ليس الوحي الشرعي المصطلحي. نعم مثل أوحينا إلى أوحى ربك إلى النحل وأوحى ربك بس في الجزئية دي يعني أنا أعتقد إنه هو لو المعنى ده اللي هو الأقوى هو كان أفضل يكون في القرآن يعني أنا أعتقد ذلك يعني قصدك سورة يوسف؟ في سورة يوسف إن شاء الله هذا نناقشها في الفطور إحنا إذا خرجنا عن فقالت لأخته قصيه أي تبعيه والقص طلب الأثر فخرجت أخته تبحث عنه في خفية فبصرت به عن جنوب أي رأته من بعيد لم تقرب منه لئلا يعلم أنها أخته وقيل معنى عن جنوب عن شوق إليه وقيل معناه أنها نظرت إليه فكأنها لا تريده وهم لا يشعرون. طيب جنوب عندنا من الألفاظ المشتركة في القرآن جاء بمعنى آخر جنب. جنوب هنا بمعنى على طرف وجنب لكن في معنى آخر صح لا جنب جنب جنوب. طيب لا أما الصاحب الجنب صاحب الجنب هو نفس هذا اللي هو الصاحب البعيد والصاحب القريب نعم. وهم لا يشعرون أي لا يشعرون أنها أخته وحرمنا عليه المراضع أي منع منها بأن بغضها الله له والمراضع جمع مرضع وهي المرأة التي ترضع أو جمع مرضع بفتح الميم والضاد وهو موضع الرضاع يعني الثدي من قبل أي من أول مرة فقالت هل أدلكم القائلة أخته تخاطب آل فرعون فرددناه إلى أمه لما منعه الله من المراضع وقالت أخته هل أدلكم على أهل بيت الآية جاءت بأمه فقبل ثديها فقال لها فرعون ومن أنت منه فما قبل ثدي امرأة إلا ثديك فقالت إني امرأة طيبة اللبن فذهبت به إلى بيتها وقرت عينها بذلك وعلمت أن وعد الله حق في قوله إنا رادوه إليك. أحسنت خلاص نقف هنا وإن شاء الله نقف في الغد بعد صلاة العشاء إن شاء الله تعالى الغد الأحد لأني مسافر الأسبوع القادم أسبوعين أسبوعين فيهم ثلاثة أسبات فراح ننقطع كثيرا فقلنا نعوض على الأقل لا بكرة في المخيم الآن الفطور في المخيم لا بالنسبة للدرس في المخيم في المخيم.